أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. صدق الله. الإنسان اللي بدأ يقينه يقوى وبدأ إيمانه بالغيب يترسخ وبدأ يتأمل الفرق ما بين حضارة بتؤمن بالغيب وحضارة لا تؤمن بالغيب بيفهم التشريعات الربانية الإلهية بمفهوم أعمق. يبتدي يفهم يعني إيه الأسرة حاجة مهمة. يبتدي يفهم علاقة الإيمان والكفر بعلاقة الإنسان بأهله، وإزاي لما ربنا سبحانه وتعالى دايما يقول لنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بعدها إيه؟ وبالوالدين إحسانا. نفس الكلام نقرأ في سورة البقرة لما ربنا يقول لنا عن الأمثلة اللي بتبقى في القرآن الكريم، إزاي ربنا بيهدي بها ناس ويضل بها ناس، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. صفتهم إيه؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وعهد ربنا سبحانه وتعالى، عهد الله ده هو العهد اللي بين بني آدم وبين الله، العهد بتاع ألست بربكم، تكلمنا عنه وإحنا بنتكلم عن فريضة الحج. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، كلنا قلنا إيه؟ قالوا بلى شهدنا. ده عهد، العهد كان قوي وواضح لكن هم نقضوه، فترتب عليها إيه؟ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. ربنا سبحانه وتعالى أمر بصلة الرحم، والإنسان الموقن بيفهم أن صلة الرحم دي قضية محورية في حياة الإنسان على الأرض. إزاي؟ أولا ربنا بيقول لنا أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، يعني الرحم دي من الرحمن، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. موضوع أكبر فعلا، في ناس بتبقاش فاهمة الموضوع ماله كبير. الرحم هي صميم معنى الأسرة، الأسرة المباشرة وبعدين الأسرة الممتدة. الأسرة دي بتحمي الإنسان من شرور الفردية. الفردية هي أن أنا أعيش لنفسي بس، أنا عايز أعيش للذة ولنفسي فقط، وأنا ابن مثلا وإنت عايز تعيش للذة ولنفسك فقط وإنت أب، فإحنا متفقين مع بعض، لكن أول ما المصلحة بتخلص بنسيب بعض. الفكر الفردي ده بيجيب شر للإنسان وللأسرة وللمجتمع وللأرض اللي هي مكونة من أسر مكونة من أفراد. ما هو لازم يبقى فيه وحدة مكونة، وكل ثقافة لازم بتحدد ايه هي الوحدة المكونة بتاعتها. بشوف الاب والام بمعدل كل اسبوع، بشوف الاخوات المتجوزين بمعدل كل 3 اسابيع. احنا كعيلة لأ على طول مع بعض، بس انا عن نفسي يعني انا ببقى بعيدة شوية يعني، عشان ممكن انا مشغولة في الدراسة يعني ربما ظروف المجتمع خلتنا يعني تقل فترات المقابلة، كنا بنتقابل 3-4 مرات في اليوم، مع الاحتكاك الخارجي كلنا بقينا مشغولين في الجامعة واللي شغال برا مصر. بشوف عائلتي بمعدلات مش بعيد ومش قريب. I think family relationships have changed a lot due to people traveling the world and the world becoming more accessible. People working far away. My family lives back home in Ireland. I still have quite a good relationship with them as I keep in contact by phone. But I think family dynamics have changed hugely and people aren't living together as much as they were before. I mean, the last 50 years has been a massive change. في ثقافات خصوصا ثقافة اللا غيب عشان اهتمت بالإنسان جدا، الإنسان أكبر، الفرد أكبر لوحده، إن المهم أنا على حساب أي حاجة تانية طول ما مفيش ضرر واضح لإنسان تاني في فرديته هو بس. يعني لو في 2 أفراد اتفقوا مع بعض إن هم يضروا بعض والاتنين موافقين مفيش مشكلة، mutual consent، الرضا بتاع الطرفين وخلاص. لكن هل في قيم أكبر حاكمة للأفراد كلها في المجتمع؟ ما الثقافة اللا غيبية بتناقش الحتة دي، عمال الموضوع يتفك منهم شوية شوية. في ألمانيا لما جه الراجل اللي عمل إعلان، كلام ده متعب بس احنا لازم نفهم بعمق، عمل إعلان ان انا عايز اقتل واحد واكله حقيقة، فجاله واحد وقال له انا عايزك تقتلني وتاكلني، وبالفعل حصل. بدأوا في القانون يتسألوا، طب ما هما الاثنين موافقين. انت لما بتسيب فكرة الوحي خلاص، لما بتقول للوحي لا، ما بتقول لربنا من الاخر، لما بتقول للخالق لا، بتبدأ الاول جرأة على الخالق وبعد شوية كفر بالخالق، فعلا مش هيبقى عندك معيار تقيس بناء عليه الفعلة دي خطأ ولا لا، خصوصا لو الاثنين موافقين. انت لما بتسيب فكرة الوحي خلاص، لما بتقول للوحي لا، ما بتقول لربنا من الاخر، لما بتقول للخالق لا، بتبدأ الاول جرأة على الخالق وبعد شوية كفر بالخالق، فعلا مش هيبقى عندك معيار تقيس بناء عليه الفعلة دي خطأ ولا لا، خصوصا لو الاثنين موافقين. من هنا جت فكرة الاب اللي هو وبنته طلعوا في استراليا وعملوا فتنة كبيرة جدا وقالوا احنا هنتجوز، استغفر الله العظيم، زنا محارم، قال دي جوازة. هو اترفض الموضوع ده لانه الفطرة بتاخد وقت علشان تبوظ، بس على فكرة حاجات كتيرة قوي من اللي مقبولة النهاردة كانت مرفوضة جدا جدا جدا امبارح، وهي دي خطوات الشيطان، انه شوية شوية يطمس على فطرة البشرية. هو ده التحذير الالهي الازلي، يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الشريعة بتحمينا إن إحنا عندنا كتاب وسنة رسول أعظم صلى الله عليه وسلم بيقولوا لنا الصح من الغلط بوضوح، ده حماية لهذه الأمة. لكن مش معنى كده إن الناس اللي في الأمة اللي ما ترسختش جواهم العقيدة وما فهموش الفقه اللي معناه الفهم أصلا زي ما قلنا، وما تعلموش الإحسان مع الله، يعني من الآخر ما تعلموش الدين بمفاهيمه الشاملة، مش معنى كده إنه مش ممكن يتفتن بالفكر بتاع الآخر، خصوصا في موضوع الأسرة اللي مش مترسخ من الأول، معرض إنه الثقافة الإلحادية نفسها، الثقافة الفردية، الثقافة اللي بتقول الإنسان أكبر، تبتدي تدخل عليه من خلال أفلام بتتشاف فيها الصغير بيسخر من الكبير، فشوية شوية يعامل أبوه كده أو يعامل أمه كده، شوية شوية يبتدي بسبب التعاملات الخاطئة دي وغيرها يفقد الفطرة بتاعته ويفقد حماية الأسرة. ويا سلام بقى لو كان الأجيال اللي جاية أصلا اللي تربوا كده هيبتدوا يربوا عيالهم كده. We kind of forced to accept it, and especially in a young age. Okay, when we grown up, we got, you know, our head on our shoulders. But when your kid is so easy to, and your teenager easy so to influence in you. So if this generation raise another confused generation, let's say, what will raise that generation for future tomorrow? People have no. Like the real values. فضغط الجماعة البير بريشر هيتحول ان احنا لازم نعمل الحاجات الكول بتاعت بر، فان انت ترتبط بعيلتك كل ما يكبر سنك مثلا وكل شوية بيقل بقى من 12 سنة 11 سنة، كل ما ترتبط بأمك الكول، الحاجة الكول ان انت ما تبقاش ليك دعوة بعيلتك، الحاجة الكول ان انت تخرج من البيت، مش لازم تخرج بالبيت بنفسك، بس فكرة ان انت ما ارتباطك بالعيلة زي ما كلنا، بس احنا على سننا يمكن كانت ايه 18 سنة 17 سنة. الفكرة الغربية العامة الغير مقصودة، بس الفكرة العامة بتحسسك ان العيلة تبعد عن العيلة، وتلاقي في كل الحاجات الساينفيلد والحاجات كل الحاجات اللي بتضحك التريقة على الاب والام والكلام ده كله، هو بنية حسنة ومش قصدهم يبوظوا الدنيا، بس فكرة ان انت علاقتك بالاسرة كل ما تبقى قوية ده حاجة مش، والاسرة دايما حاجة بتجيب النكد والحاجات دي كلها. In other cultures, the elders, the older people, that's where like all the wisdom comes from. That's where you teach. That's where you learn everything. And we don't really, as a society, we don't really respect our elders or our grandparents. We just put them in a home and that's it. I don't agree with that. في الاخر هلاقي نفسي زي الغرب اللي دايما الابهات والامهات العواجيز بيقضوا حياتهم الأخيرة في بيوت للعواجيز، والأطفال تلاقي أبهاتهم مش مرتبطين بيهم الارتباط الكامل، وتلاقي الإنسان في كل حتة من حياته ما بقاش سعيد، لا سعيد وهو طفل عشان أبوه مش مهتم بيه، ولا سعيد وهو شاب صغير لأن برضه علاقته بين الأسرية مش قوية، ولا سعيد وهو كبير في السن لأنه أولاده مش هيهتموا بيه. فهي بتخليك تعيس في الثلاث مراحل. شايفه ان الاسر لا غير مترابطه بشكل كافي. طبعا ما بقاش زي الاول، بس يعني بنشوف بعض طبعا ما بين وقت للتاني بنشوف بعض، بس طبعا الوقت تزامن بقى اكتر. الشغل، الحياه، حد ساكن في محافظه تانية، ما فيش وقت، الشغل بيخلص اصلا متاخر في اليوم نفسه، فالفضلك في اليوم كله على بعضه مش كتير، في يوم الاجازه محتاج ترتاح محتاج تخرج. بعد المسافات برضو وبعد الاماكن وزحام الشوارع، بس طبعا التليفونات بتقرب كل حاجه، وسائل الاتصالات يعني يسرت عليا شويه موضوع المقابلات، ففي تليفونات بتاثر الناس اللي خارج القاهره والمناطق البعيده، في نسبه ترابط بس ما بقتش مترابطه النسبه بتاعت اهالينا اللي اتربينا عليها، اللي كان كل جمعة العيلة كلها تيجي في البيت ونجتمع كلنا، أعياد نجتمع، مواسم نجتمع بتاع، إنما النهاردة لا. العيشة اللي أغلب البشر عايشينها في المدن العملاقة دي أصلا حياة غير سوية، ولازم تنتج مجتمعات بايظة، ولازم تنتج أسر مفكرة. بني آدم مش معمول عشان يقعد يبدأ يومه بأنه يترزع مثلا ساعة ونص في العربية رايح شغله، فيروح يقعد يشتغل في ظرف برضو قاعد في ازاز وخرسانه وناس ورابط كرباطه، ويشتغل 12 ساعه وبعدين يروح في ساعه ونص تانيين فيشوف ولاده من بعيد كده، فتعبان مش قادر، فمراته نفسيا منه عشان هو ما بيجيش. ده عيشه غلط. فاحنا دلوقتي كلنا ضحايا بتوع الزمن. احنا عالم بقى فيه قرب بيبقى 8 يعني 7 مليار وعمال يعد جامد بني ادمين، وده تمن. الأسرة هي أهم مؤسسة من مؤسسات بناء كل اللي كنا بنتكلم عنه بقى، من عقيدة وما يرتبط بها من عبادات، أخلاق وما يرتبط بها من معاملات، وشريعة وما يرتبط بها حتى من عقوبات، لأنه في النهاية أنت بيبقى عندك الناس اللي بتشوف جوه أسرتك ما تحب أن ترى في مجتمعك، وصعب جدا أنك تكتسب من المجتمع صفات جيدة ضاعت منك في الأسرة. ومن هنا الآية الكريمة اللي كنا بنقرأ فيها، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. طريق الفساد والإفساد في الأرض بيبدأ بنقض العهد مع الخالق. لما ثقافة بحالها يبقى معظم اللي فيها بيقولوا لأ للغيب، بيقولوا لأ للوحي، طبيعي أنه أول حاجة تتدمر هي الهدف الاستراتيجي بتاع الشيطان، الأسرة. نتحول إلى أفراد فقط بنتعامل مع بعض من أجل مصالح متبادلة، ولما الأسرة تضرب يبتدي الفساد في الأرض ينتشر. إزاي؟ على سبيل المثال الزنا. لما ربنا يعلمنا في الوحي ولا تقربوا الزنا، ويؤمرنا سبحانه وتعالى إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ده لحمايتنا. الكلام ده مش عشان ربنا هيستفيد سبحانه وتعالى أي حاجة من إن احنا ما نرتكبش الحرام والأثام، عمر ما ذنوبنا هتضر الله عز وجل. ثبت أن الأطفال اللي بيكبروا في عائلات وأسر مفككة بيميلوا للإجرام أكتر بكتير. إحصائيات كتيرة بتتعمل في البلاد اللي منتشر فيها الفكر الفردي ده بتقول أنه نسبة كبيرة من أهل السجون بيكونوا جم من أسر مفككة، وأنه ده أثر على سيكولوجية والحالة النفسية بتاعت الطفل وهو بيكبر، لدرجة أنه حصل له اضطراب وعدم اتزان، وبناء على كده مال إلى الإجرام، أحيانا فقط علشان المال برضه. ما هو لما راجل يزني مع ست وبعدين يمشي ويسيبها وهي تحمل، لو حصل أنها حملت وتخلف ممكن تبقى مش قادرة تعول الطفل ده، ده لوحده سبب ممكن يخلي الطفل يميل إلى الجريمة، فضلا عن أنه في مشكلة نفسية أحيانا، أنه عايز أبوه، ملاش أي علاقة بمعاه فلوس أو معوش فلوس، محتاج أبوه أو العكس، عايز أمه أو غيره. الزنا لوحده جاب أطفال عندها مشاكل نفسية تحولوا إلى مجرمين، تحولوا إلى أهل سجون. We've seen how in Britain there have been many indications and statistics now that children brought up in those sort of homes, statistically speaking, tend not to achieve so well at school, tend to suffer more from depression and anxiety and these sorts of things. So I think it's really good to encourage families, and we have to remember that those sorts of families have stood the test of time, sometimes several thousand years of history, human history documented. The sort of experiments we're doing with family today haven't stood that test of time. a lot of my friends' parents have been divorced, and I've seen how it affects them and how it's just broken up families. And I don't think we should have I don't think it should be like that in our society. I think it should be a lot more frowned upon for a divorce, because yeah, it really does affect the kids. I was built up in London, around the outskirts of London, in a built-up council estate where nothing was good around there. No one had nothing. Like, it was pathetic, really. If I had a chance to get out, I would. I didn't have it all. Like, everyone says that people have everything. It ain't. It's what you get yourself. You have to get there. And I didn't get the chance, really. So, no. والكارثة في الثقافات اللي بتبعد عن الوحي إنها بتضطر تحل الغلط بغلط تاني. إحدى الدول الغربية اللي منتشر فيها الفكر الفردي، فكر الإنسان أكبر، فكر الحرية المطلقة حتى لو جت على حساب بقية أسرتي وقريبي وغيره، فكر قطع الرحم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. إحدى هذه الدول كانوا لاحظوا بالإحصائيات إنه نسبة الجريمة بدأت تقل، فحبوا يشوفوا إيه الحكاية وتتبعوا الأمر علماء نفس وخبراء وتربويين وسياسيين وغيره، فلقوا إنه قبل ما نسبة الجريمة تقل بحوالي 10 أو 15 سنة سمح بالإجهاض قانونا. فنسبة كبيرة من الستات اللي استفادوا من إنه الإجهاض بقى أمر قانوني كانوا ستات عارفين إنه الأسر بتاعتهم مش هتستمر، إن هم مثلا أصلا الأب مشي خلاص، أو كان أصلا علاقة فيها زنا نعوذ بالله أو غيره، فكانوا حاسين إن إحنا نجيب الطفل ده الدنيا ليه، أو نوعية الطفل ده هو اللي بيكبر ونسبة كبيرة منه بيتحول إلى مجرم. يعني في الآخر نسبة الجريمة قلت، الغلط اللي هو الجريمة اتصلح بأنه نسبة الإجهاض زادت، بأنه غلط تاني بقى بيتعمل. فكرة تصليح الغلط بالغلط لازم يضطر إليها الإنسان اللي ماشي من غير هدي الوحي.